الله أرسله إلينا رحمة الله أرسله إلينا رحمة فبجاهه عنا الرضا لا فبجاهه عنا الرضا لا لا لا لا لا لا لا يحاج خير الورى محبوبنا نبينا حزنا به الجاه الذي حزنا حزنا به الجاه الذي جاه الذي